الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجل الشعر؟ أحسنت، بارك الله فيكم. فيه جعودة متثنن بين الجعد والقطط الواحد، بل كان صلط بين صلط وقطط. نعم، بين صلط وقطط. حسن. نعم، أقنى الأنف، ما القناة في الأنف؟ أحسنت. طول الأنف مع دقة أرنبته واحتداد في وسطه. أحسنت. كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين، ما معنى كان شبح الذراعين؟ أي عريضهما. أحسنت. عريضه. أحسنت. طويل الزندين، نعم، ما معناها؟ طويل الشعر. نعم، طول الشعر. وشيء آخر، طويل الزندين. ما الزندان؟ هو من حصل من اللحم، حصل به اللحم، من حسر عنه اللحم من الذراع. ما هما؟ الكوع والكرسوع. الكوع والكرسوع. أحسنت. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: أخم الكراديس جليل الكتدين، عبد الأسافل وعبد العبودين، أجرد ذا مصرفة رقيقة وعكنة رائقة أنيقة، بمنكبيه شعر وبيعال الصدر منه والذراعين معا، وخاتم النبوة الذي كان له، وخاتم النبوة الذي كان له، لنقضي يسراه كذر حجلة، ومثل جمع حوله خيلان، ومثل السآليب به تزدان، كان مسيح القدمين ينبو عن قدميه الماء إذ يصب، قمصان الأخمصين ذا حموشا، في ساقه عقبه منهوشا. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: ضخم الكراديسي جليل الكتدين، عبد الأسافلي وعبد العبدين. ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام نحو المنكبين والركبتين، وهي جمع كردوس. الكردوس كل عظمتين التقتا في مفصل. أراد أنه جسيم الأعضاء، وجسامة الأعضاء تدل على نجابة صاحبها، وقد ورد هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة، ورد أيضا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل. جليل الكتدين، الكتدان مثنى كتد وكتد، وهو مجتمع الكتفين، وهو الكاهل. ما الكاهل؟ الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. الكاهل هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، هذا الكاهل، تحت الرقبة من جهة الظهر، يعني أعلى الظهر مما يلي العنق، هذا هو الكاهل. جلي الكتدين، في حديث علي رضي الله عنه: جلي المشاشي والكتد. ومعنى جلي المشاش عظيم رؤوس العظام، والكتد الكاهل. ف فهو عظيم رؤوس العظام وعظيم الكاهل، وهذا يدل على غاية القوة. لكن يشكل هنا قوله الكتدين، وإنما هو كتد واحد، الكاهل واحد، فكيف يخرج قوله الكتدين؟ نعم، قد يكون من وضع المثنى ووضع المفرد. وضع المثنى موضع المفرد كثير في كلام العرب، وهو من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قال السيوطي: ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد أنى، يعني قد يوضع المثنى ووضع المفرد. وقد قيل به في قوله تعالى: ألقيا في جهنم، قيل إنه خطاب لواحد، على أنه خطاب لواحد وضع المثنى هنا ووضع المفرد. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ثم قال كلتا الجنتين، ثم قال ودخل جنته، فيكون وضع المثنى ووضع المفرد على قول في الآية. ومنه قول امرئ القيس: قفا نبكي، على أنه أراد صاحبه، قفا نبكي، يكون وضع المثنى وضع المفرد. قد يكون هذا، لكن في نسخة أخرى للنظم: ضخم الكراديث جليل الكتد، عبل الذراعين معا والعضد، ضخم الكراديث جليل الكتد، عبل الذراعين معا والعضد، فيكون أفرده، وهذه على الظاهر أنه كتد واحد. وفي نسخة أخرى: ضخم الكراديس جري الكتد مع المشاشي وهو عبد العضد، مع المشاشي وهو عبد العضد. على هذه النسخة لا إشكال. نعم نعم شيخنا، الكتد يرسم به يعني الأظهر المستدير في وسط الظهر، في أعلى الظهر يرسم به هذا. يقصد ماذا؟ الكتد يرسم به مثلا الأظهر الصغير الأعلى الظهر. نعم، الذي في أعلى الظهر، في أعلى، في أعلاه تحت الرقبة. أنا لا أدري يعني ما الذي تقصدونه بالضبط، لكن هو هذا. إذا كان الذي تقصدونه، إذا كان هو الذي في أعلى الظهر تحت الرقبة، يعني أعلى الظهر مما يلي العنق، هذا هو الكاهل. بارك الله فيكم. نعم، الذي يحتجم فيه، الموضع الذي يحتجم فيه. دائما من أراد الحجامة يحتجم في ثلاثة مواضع ويزيد عليها غيرها، فيحتجم مما يلي الأذنين اليمنى واليسرى، هذان الأخدعان، ثم الكاهل الذي هو يلي العنق في أعلى الظهر. عبد الأسافل وعبد العضدين، عبد ضخمة، الأسافل المقصود الفخذان والساق، وعبد العضدين، ما العضد؟ العضد ما بين المرفق إلى الكتف. نعم، ما بين المرفق إلى الكتف. في دلائل النبوة للبيهقي: وكان عبل العضدين والذراعين، وكان عبل العضدين والذراعين. وفيه: وكان عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق. أجرد ذا مسروبة دقيقة، أجرد ذا مسروبة دقيقة أو رقيقة، وعكنة رائقة أنيقة، بمنكبيه شعر وبأعا للصدر منه والذراعين معه. أجرد أي غير أشعر، الأشعر هو من عم الشعر جميع بدنه، فالأجرد هو من لم يعمه الشعر، فيصدق بمن في بعض بدنه شعر كالمسروبة والساعدين والساقين. وقد كان له صلى الله عليه وسلم في ذلك شعر ذا مسروبة. المسروبة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة، خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة يقال له مسروبة. دقيقة أو رقيقة، أي ليس هذا الشعر بعريض، ليس بمتكاثف. في حديث علي رضي الله عنه عند تلمذيه في الشمائل: أجرد ذو مسروبة، أجرد ذو مسروبة. وفيه عنه رضي الله عنه: طويل المسروبة. وفيه عن هند بن أبي هالة: دقيق المسروبة، دقيق المسروبة. وعكنة رائقة أنيقة. العكنة الطي في البطن، الطي في البطن. روي هذا في دلائل النبوة للبيهقي، عند البيهقي في دلائل النبوة: وكان له صلى الله عليه وسلم عكن ثلاث يغطي الإزار منها واحدة وتظهر ثنتان، ومنهم من قال يغطي الإزار منها ثنتين وتظهر واحدة. وروي عن أم هانئ أنها قالت: فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنها طي القراطيس. بمنكبيه شعر وبأعالي الصدر منه والذراعين معه. شيخنا؟ نعم شيخنا. عكنتي هو الصغار يعبرون مثلا في الغسل يقولون يعني يغتسل عامة الجسد وكذلك العكن. نعم نعم، يقولون العكن، يقصدون طيات البطن لأنه قد لا يداخلها الماء، قد لا يصل إليها الماء، هذه المواضع ما ينبو عنه الماء، فنبهوا على المواضع الخفية التي قد لا يصل إليها الماء إذا اغتسل المغتسل، فهذا المقصود طيات البطن. نعم شيخنا. شعر صدري هل كان يحلقه أم يتركه؟ ما أعرف ورد أخذه، لا أعرف ورد أخذه. لم يرد أخذه فيما أعلم، الله أعلم. بمنكبيه شعر وبأعالي الصدر منه والذراعين معه. المنكبان مثنى المنكب، والمنكب مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف. الشعر بمنكبيه وبأعالي صدره وبالذراعين. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي: موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. هذه المسروبة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعاري الصدر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعاري الصدر، هذا قوله: بمنكبيه شعر وبأعالي الصدر منه والذراعين معه. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. وخاتم النبوءة الذي كان له بنوض يسراه كزر الحجلة، ومثل جمع حوله خيلان، ومثل الثأرير به يزدان. أو به تزدان، نسختان. خاتم النبوة أثر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وصف به في الكتب المتقدمة، وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود. وخاتم النبوءة اللذ، اللذ لغة في الذي، كان له بنغض، النغض، النغض والنغض والناغض، النغض بالضم والنغض بالفتح والناغض، أعلى الكتف. وقيل ما يظهر عند التحرك، العظم الذي يظهر عند التحرك كزر الحجلة. الحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة، مكان يزين بالستور للعرائس. فالحجلة هي واحدة الحجال، مكان يزين بالستور، يعني مثل القبة فيها أزرار وعرى. وقال بعضهم المراد بالحجرة الطائر، وزرها بيضتها، زر الحجلة بيضتها. هذا كلام النووي في شرح مسلم. وهذا القول الثاني، المراد بالحجرة الطائر وزرها بيضتها، أشار إليه الترمذي، ويؤيد ما قاله أنه ورد في وصف خاتم النبوة بأنه مثل بيضة الحمام كما سيأتي الآن إن شاء الله. ورد وصف خاتم النبوة بأنه مثل بيضة الحمامة، أو مثل جمع، أو مثل جمع، معناه أنه كجمع الكف. جمع الكف صورة الكف بعد أن تجمع الأصابع وتضمها، إذا جمعت أصابعك وضمتها هذا هو جمع الكف. والمقصود أنه كالجمع في الهيئة لا في القدر، المقصود أن خاتم النبوة كان كجمع الكف في الهيئة وليس في القدر. أو مثل جمع حوله خيلان، جمع خال وهو الشامة في الجسد. مثل الثآليل، جمع ثؤلول، الثآليل حبيبات تظهر على الجلد. هذه الصفات متقاربة وهي متفقة، أن خاتم النبوة شاخص في جسده على قدر بيضة الحمام، وهو في الهيئة مثل جمع الكف، يعني هو في الهيئة مثل جمع الكف، وفي القدر مثل بيضة الحمام. في الهيئة مثل جمع الكف، وفي القدر مثل بيضة الحمام. في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. وفي الصحيحين عن سائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. وقد اختلفوا في معنى زر الحجلة على القولين السابقين، لكن في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، كأنه بيضة حمام. هذا يؤيد القول الثاني الذي هو تفسير الحجات بالطائر وزرها بيضتها. وعند الثآليل جمع ثؤلول، الثآليل حويبات تظهر في الجسد بقدر الحمصة فما دونها. نعم شيخنا، هل خاتم النبوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم كل نبي له خاتم النبوة؟ لا أدري، لا أدري. وعند الترمذي في الشمائل قال: مثل بيضة الحمامة، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وعند الترمذي في الشمائل أيضا عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت الراوي: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. وعنده الترمذي في الشمائل عن أبي نضرة الأوفي أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، بضعة قطعة من اللحم ناشزة مرتفعة عن الجسم. إذن يجمع هذا أن خاتم النبوة أثر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم في ناغض يسرى قدره مثل قدر بيضة الحمامة، وهيئته مثل جمع الكف، وخاتم النبوة الذي كان له بنوض يسراه كزر الحجلة، ومثل جمع حوله خيلان مثل الثأليل به تزدان. كان مسيح القدمين ينبو عن قدمينه الماء إذ يصب، خمصان الأخمصين ذا حموشة في ساقه عقبه منهوشة. كان مسيح القدمين أملسهما لينهما ليس فيهما تكسر ولا تشقق. ينبو عن قدميه الماء إذ يصب، ينبو يسيل سريعا لملاستهما ولينهما. خمصان الأخمصين، خمصان بضم الخاء وخمصان فتح الخاء، الأخمصين بنقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها وحذف الهمزة، خمصان الأخمصين. الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منه عند الوطأ، الموضع الذي لا يلصق بالأرض من القدم منها عند الوطأ، يعني لا يلمس الأرض المرتفع قليلا، هذا الأخمص. خمصان الأخمصين مرتفع الأخمصين عن الأرض، متجافي أخمص القدم عن الأرض، يعني الأخمص مرتفع عن الأرض ارتفاعا معتدلا. الأخمص هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض عند الوطأ، وخمصان الأخمص مرتفع الأخمص. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه قال: خمصان الأخمصين، قال: خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، وهذا الذي ذكره الناظم هنا. ذا حموشة في ساقه، أي دقة في الساقين، ذا دقة في الساقين، ودقتهما مما يمتدح به، وقد أكثر أهل القيافة من ذكر محاسن ذلك. أخرج الترمذي في الشمائل عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة، عقبه منهوشة، ضبطه الجمهور بالسين مهملة منهوسة، وروي بالمعجمة منهوشة. قال النووي: وهو متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب، العقب مؤخر القدم، هو قليل لحم مؤخر القدم. وقد ورد هذا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين، منهوس العقبين. قال شعبة: قلت لسماك: ما منهوس العقبين؟ يعني ما معنى قوله منهوس العقبين؟ قال: قليل لحم العقب، قليل لحم العقب. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.